السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في باب حدود الزنا عند المسائل المتعلقة بباب الزنا، يعني تعتبر فروع من هذا الباب. المسألة الأولى: هل يجمع بين الجلد والرجل إذا كان الزاني محصنا؟ إيه؟ عقوبة الزنا؟ صح. نعم، عند عقوبة الزنا. نعم، تختلف عقوبة الزاني حسب كونه حسب كونه محصنا أو غير محصن. فالزاني المحصن العقوبة فيه الرجم، والزاني غير المحصن العقوبة فيه الجلد. أما بالنسبة للزاني المحصن فهذا اتفاق العلماء على أن حد الزاني المحصن هو الرجم، لما ثبت في السنة من حديث من رجم ماعز والغامدية رضي الله عنهما وقد زنيا وكان محصنين. وكذلك أن النبي عليه السلام قال في الحديث: واغض يا أنيس إلى امرأة هذا، امرأة هذا إن هي زوجة زانية محصنة، فإن اعترفت فارجمها. وكذلك ما ثبت النبي عليه السلام رجم الزانيين لليهوديين. فكل هذا يدل على أن الزنا أو الزاني إذا كان محصنا فإن العقوبة فيه الرجم. لكن متى نقول أنه صار محصنا؟ متى يعرف أنه هو محصن، أو نقول أن هذا محصن أو غير محصن؟ ما المقصود بكلمة الإحصان هنا؟ شرط الفقهاء لتحقيق الإحصان أن يكون بالغا عاقلا حرا، وأن يكون جامع زوجة له في نكاح صحيح ولو مرة ولو من غير إنزال. يبقى هنا إيه؟ أن يكون بالغا. فلو كان غير بالغ فهو غير محصن، وأن يكون عاقلا، فلو كان مجنونا فيبقى غير محصن أو لا لقى عليه عقوبة الرجم، وأن يكون حرا ويبقى العبد لا نقيم عليه عقوبة الرجم ولكن يجلد، وأن يكون جامع زوجته، يعني لا يكفي أن يكون عقد عقد الزواج صحيح، ولكن لابد أن يكون جامع ولو مرة واحدة في العقد الصحيح، ولو مرة واحدة. وأقل الجماع طبعا إدخال الحشفة، يعني ليس المقصود إدخال العضو كامله، ولكن إذا أدخل قدر الحشفة في فرج زوجته التي تزوجها بعقد صحيح فإنه صار بذلك محصنا ولو لم ينزل. فلو أنه فعل ذلك، يعني تزوج زواجا صحيحا وجامع زوجته مرة واحدة ثم طلقها وأصبح بلا زوج ثم زنى، فهل هذا محصن غير محصن؟ محصن، يعني لا يشترط دوام الزواج، يعني يكفي أن يكون قد جامع في زواج صحيح مرة واحدة حتى لو أنه مات زوجته أو طلقها وصار إلى زوجة. يعني لا يشترط أن يكون وقت الزنا أن يكون متزوجا، لكن يكفي أن يكون سبق له الزواج والدخول ولو بمرة واحدة. العبد والأمة إذا زنيا أقيم عليهما حد الجلد فقط. صح عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصل منه ومن لم يحصل، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس. هل يشترط في الإحصان أن تكون زوجته التي تزوجها مسلمة؟ بمعنى أنه لو تزوج ذمية، لو تزوج ذمية فهل يكون محصنا بزواج الذمية أم بشرط أن يكون الزوجة مسلمة؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يشترط. فمع أني يقول فعند الحنفية والشافعي والمالكية شرط، فلو تزوج ذمية فليس بمحصن، ولو تحاكم إلينا ذميان لا نرجمهما. هذا إيه مذهب الحنفية والمالكية. طبعا هذا يرد عليه النبي عليه السلام رجم يهوديين زنايا، وبهذا يدل على أن الإحصان يثبت بالإيه حتى لو كان ذميا. وذهب الشافعي أحمد وأبو يوسف إلى أنه ليس بشرط لعموم الأدلة السيب بالسيب الرجم، عموم الأدلة السيب بالسيب الرجم، ولم يشترط أن يكون السيب أن يكون إيه تزوج بذمية أو غير ذمية. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين قد زنيا، فدل ذلك على عدم اشتراط الإسلام، وهذا هو الراجح والله أعلم. بنفهم من الشروط دي أيضا أنه لو تزوج زواجا غير صحيح أو زواج فاسد أو باطل فهل يصير محصنا بهذا الزواج؟ لا يصير بذلك محصنا، لا يصير بذلك محصنا، ولا يترتب عليه حد الزنا لو زنى. فلو أنه تزوج أخته من الرضاع ثم تبين فساد العقد فهل يصير بهذا الزواج محصن؟ ظاهر الكلام أنه لا يصير بذلك إيه؟ لا يصير بذلك محصنا. والرجل أو إذا حصل أنه زنى وكان بكرا، أو المرأة كانت بكرا وأقمنا عليهما حد الجلد ثم زنى بعد ذلك، هل يجلد ولا يرجم؟ يجلد، مع أن تفضت بقرتها، لكن المرأة لم تفض بقرتها بزواج صحيح، مع أنه جامع لكن لم يجامع بزواج صحيح. يبقى الشرط في هذا كله أن يكون تزوج زواجا صحيح. نقول لا يتحقق الإحصان إلا بجماع زوجاته في نكاح صحيح، وأما لو كان النكاح باطلا أو فاسدا فليس بمحصن. وبناء على ذلك أيضا أنه لو عقد عليها وباشرها دون جماع فلا يتحقق الإحصان. لو تزوج امرأة وواطئها ثم فارقها فهو محصن يرجم لو زنى، لأنه لا يشترط دوام الزواج إلى الزنا زي ما قلنا في أول الكلام، يعني يكفي أنه تزوج وجامع ولو مرة واحدة. الحالة الثانية إذا كان الزاني غير محصن، اتفق الفقهاء كذلك على أن الزاني إذا كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب، يعني ينفى. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وفي حديث العسيف الأجير اللي هو زنى على زوجة الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعلى ابنك جلد 100 ويغرب. ثم قال: واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وكان الشاب عزما، يعني غير محصن. فيبقى هنا في جلد 100 جلدة وينفى عن بلده لمدة سنة. طبعا الشرط بالنسبة للمرأة أن يكون البلد التي فيها التي تنفى إليها محرم فيها محرم. واشترط الشيخ ابن عثيمين إن النفي لا يكون في بلد يباح فيه الزنا، لأن كده احنا ايه بنوقع في فتنة أكثر. وعلى هذا إذا لم يتوفر هذا المكان يبقى يحبس في مكان آمن، لأن بعض الفقهاء عند الحنفية اعتبروا التغريب بمعنى الحبس، قالوا إذن يعزل ويحبس في مكان آمن. وكذلك المرأة إذا خش عليها الفتنة في التغريب، يعني لو تأخذ امرأة ويخشى عليها من الوقوع في الحرام، ما أنت توديها مثلا تغربها وتوديها المكان تعيش فيها منفردة، فقد يفتح لها باب الحرام أكثر. فهنا يبقى نحبسها في مكان آمن، لأن هذا أشبه بالإيه بالتغريب، وبعض العلماء فصل التغريب بمعنى الحبس أصلا. قال ابن عثيمين: لكن يشترط في البلد الذي يغرب فيه ألا يكون فيه إباحة الزنا والعياذ بالله، ويشترط في تغريب المرأة أن يوجد لها محرم وأن تكون في مكان آمن، وإذا تعذر التغريب حبست في مكان آمن. وقال بعض العلماء: إذا تعذر التغريب سقط كسائر الواجبات. وإذا كان الزاني عبدا أو أمة بكرا فإنه يجلد 50 جلدة، لأن الله عز وجل قال: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ومعلوم أن الذي يتنصف هو الجلد لبر، طبعا في حالة الإحصان يبقى نجلده، لأن القتل لا يتنصف أو الرجم لا يتنصف. وفي حالة عدم الإحصان يجلد، ولكن ينتصف الجلد إلى 50 بدلا من 100. مسائل متعلقة ببيع الزنا: هل يجمع بين الجلد والرجم إذا زنى؟ طبعا مر علينا حديث علي بن أبي طالب لما جاءت المرأة أظن شريح الهمدانية ولا اسمها إيه شراحة الهمدانية، أنه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الإيه الجمعة. وأظن في بعض الحديث السيب جلد 100 والرجم، فتمسك بذلك بعض الفقهاء على أن السيب قبل أن نرجمه نجلده أولا ثم بعد ذلك إيه نرجمه. لكن جمهور أهل العلم على أن السيب يرجم فقط، استدلوا على ذلك بالإيه بالسنة العملية، يعني الأحاديث العملية لم يثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم وجلد، يعني جلد ورجم في في في زنا واحد، إما أن يكون جلد إذا كان غير محصن، وإما أن يكون رجم إذا كان محصن. وقالوا على هذا تكون الأحاديث الثانية إذا أردنا أن نطبقها نضرأها بالشبهة، بشبهة السنة العملية التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام، أو تكون قد تكون منسوخة أو نحو ذلك، يعني قد يكون في شيء معين جعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعني يقيم الحد بالرجم فقط، وعلى هذا يسقط موضوع الايه الجلد ولو أنه من باب الشبهة في إقامة الحدود. فقول الجمهور أنه لا يجمع بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا، هذه السنة العملية، ماعز لما جاء طرف رجمه، والغمدي واليهوديين فلم يذكروا إلا الرجم. وكذلك في حديث المرأة وغضي أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، لم يقل اجلدها وارجمها، ولم يذكر جلدا، وهذا ما حكم به عمر رضي الله عنه وقول جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء إلى الجمع بينهما لقول صلى الله عليه وسلم: الثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ولأن علي بن أبي طالب قال بذلك في قصة شراحة الهمدانية وقد زنت فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، ويجاب عن ذلك أن الأحاديث الأخرى هي السنة العملية النبي صلى الله عليه وسلم في قفض الحدود بالرجم فقط، تورث شبهة في الجمع بين الحدين، والحدود تضرأ بالشبهات، يعني يعتبر إقامة هذه السنة هي أولى من أن نقيم حدين وليس عندنا من فعل النبي عليه السلام ما يثبت إقامة حدين على المعصية نفسها. حد واحد هو الرجم بس، لكن ما يجلدش ويرجم. إيه؟ بعض العلماء جمع بين طيب نصف العزف القتل في الرجم يبين ما فيش، فننتقل الى الحد الاخر وهو الجلد اللي هو يتنصر، اما الرجم لا يتنصر. ثانيا اذا زنى باحدى محارمه، يعني الزنا هنا بقى جرم اشد لانه زنى بالنساء المحرمات محارمه، وربنا لما ذكر في نكاح زوجة الأب قال أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، لما ذكر الزنا قال أنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني زوى في نكاح هذه المقت، فلا شك أن هذا ذنب أعظم وأنه كبير من الكبائر. لكن إذا فعل وزنى بإحدى محارمه هل يقام عليه حد الزنا أم غير ذلك؟ بعض أهل العلم قال كذلك، حده حد الزنا لأنه زاني، وسواء كان بمحارمه أو بغير محارمه. وبعضهم ذهب إلى أن مثل هذا يقتل، واستدلوا بحديث ضعيف وهو من وقع على ذات محرم فاقتلوه، لكن هناك حديث آخر يؤيد هذا الصنيع. سنرى الكلام الأول، نقول ذهب كثير من العلماء أنه إذا زنى بإحدى محارمه فإنه يحد حد الزنا كما تقدم ولا فرق، وهذا مذهب الثلاثة ورواية عن أحمد. وذهب جماعة من أهل الحديث وهي الرواية الثانية عن أحمد أنه يقتل، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقع على ذات محرم فاقتلوه، وهو حديث ضعيف، لكن يؤيده حديث البراء رضي الله عنه قال مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء عقده له النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له أي عم أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. فيقول هنا دي محرم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله، ولعل يعني يكون المسألة هنا في مجال للاجتهاد، يعني أقول أن الأصل أنه يرجم، الأصل أنه يرجم إذا كان محصن ويجلد إذا كان غير محصن، ولكن قد يكون هناك نظر للقاضي أو للحاكم في أن يزيد عليه العقوبة إلى القتل سواء كان محصن أو غير محصن. يعني هنا مسألة أن تزوج امرأة أبيه، يعني هنا كأنه يعني تعدى حدود الشرع، إنه يعني استحلال الأمر، ربنا يعني راح يتزوج وهو شيء حرمه الشرع، يعني ما هيش زنا وانتهى الأمر، ولكن زنا باستحلال أو زنا بطريقة شبيهة بالاستحلال، إن هو تلاعب بشرع الله عز وجل. فقد يكون هناك في نظر للحاكم، يعني إذا نقول إن الأصل الزنا نأخذ حكم الزنا، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، ولكن قد يكون هناك في نظر في قضايا خاصة قضايا معينة ممكن للحاكم أن يرى إن مثل هذه القضية إن إيه أنه يقتل، كان يكون مثلا عمل الزنا أكثر كثيرا، يعني لسه أنا شايف مصدر حادثة من الحوادث أن رجل زنى بابنته الصغيرة أكثر من 6 أشهر، يعني يزني بها، والبنت لما ضاق بها الأمر اضطرت أنها إيه تبلغ الشرطة. فمثل هذا يعني ما هوش زنا وانتهى، ولكن هو زنى بقى وعايش بقى في الزنا مع بنته، فمثل هذا أنا أرى أنه يقتل. يعني إذا كان لو كنت قاضيا لا خاص بهذا الحديث اللي هو انه ان أن يقتل به، لان هذا يعني زاد عن امر الفاحشه انه هو استمر الامر وزاد فيه. فلعل هذا الحديث يعني يعطي مجال اوسع ان يقول للقاضي نظر في بعض القضايا انه ممكن يرى فيها القتل اذا الامر استدعى لذلك. المساله الثالثه حكم اللواط، واللواط هو علاج الذكر، يعني إدخال الذكر في دبر ذكر أو أنثى، يعني يدخل ذكره في دبر رجل أو في دبر امرأة، هذا هو اللواء. وطبعا هذا حرام، وربنا سبحانه وتعالى سماه فاحشة على لسان سيدنا لوط. قال تعالى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فالفاحشة هنا المقصود بها اللواء، وهذا من أعظم الذنوب. وإن كان لم يأتي نص في تحديد عقوبة يعني كمثل الزنا، لذلك العلماء اختلفوا في حكم اللواط. بعض أهل العلم يرى تعزير فاعله وعدم إقامة الحد عليه، قالوا أن يختلف اللواط عن الزنا، لأن الزنا قد يصل به لإيه؟ اختلاط الأنساب ونحو ذلك، ولكن اللواط هو فاحشة ولم يأتي فيه نص معين. وإن كان طبعا سنسمع نصا الآن، فقالوا أن هنا العقوبة ترجع لأمر الإيه؟ القاضي، وهو الذي يعزر فيه، يعني يجعل هناك عقوبة يحددها القاضي. وطبعا التعزير، هل التعزير يكون أقل من الحد؟ طبعا هذا ما عليه أكثر العلماء، الإشرار في التعزير ما يوصلش في التعزير إلى الحد، أقل الحدود، يعني إذا قال أقل الحدود 80 جلدة يبقى ما يعذر، ما يعذرش إلى إيه؟ إلى 80، أقل من 80 جلدة. وبعضهم قالوا لا، بل التعزير أمر أوسع، قد يكون أقل من الحد وقد يكون أكثر من الحد، فقد يرى أن في التعزير أن هو يقتله، يعني إذا الأمر استدعى إلى ذلك، قد يكون في فعله ما يستوجب، يعني مثل ما يذكر بعض علماء الحنفية، إذا كان يعني ينشر مثل شرب الخمور ويبيع الخمور ويفعل ذلك، فيقول ممكن التعزير هنا أن الحاكم يرى أنه هذا بيفسد في الأرض، يعني الشبيب بالحرام هذا يفسد في الأرض، يبقى يجوز له أن يقتله من باب التعزير. فالمسألة فيها نزاع بين العلماء في تحديد التعزير، ولكن هم دول يقولون التعزير أقل من الحد، فقالوا أن اللواط يعزر فيه، ولكن جمهور العلماء قالوا لا بل يحد. جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والمالكية وغيرهم إلى أن اللواط يوجب الحد، وهذا الراجح طبعا، لكن اختلفوا في بيان هذا الحد، هل الحد كحد الزنا؟ هذا رأي، قالوا حد حد الزنا، إن كان محصن فيرجى، وإن كان غير محصن فإيه؟ فيجلد. يبقى القول الأولاني يرون أن حد حد الزنا، وهو مذهب الشافعي، وذهب المالكية والحنابلة في رواية إلى أنه يرجم بكل حال، سواء كان ثيبا أو بكرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ولم يفرق بين من أحصن ومن لم يحصن. قال اقتلوا الفاعل والمفعول به أمر عام. وبعض العلماء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم يرون أنه يقتل، لكنهم اختلفوا في طريقة قتله، قالوا يقتل على كل حال، فمنهم من يرى أن يقتل حرقا، ومنهم من يرى أن يقتل يعني يلقى من حائط. ويرى الشيخ ابن عثيمين أن طريقة قتله ترجع إلى رأي الحاكم أو إلى اختيار الحاكم، يعني حسب العبارة تقدير المصلحة، لأن ما غاش فيه نص، لأنه من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا، هنا لم يقل فرجموه، فهنا نص على القتل. يبقى عندنا ثلاث أقوال، هم الحنفية، وده أضعف الأقوال، قول ضعيف أنه قال أن من فعل فعل قوم لوط أنه يعذر، يعني ممكن الحاكم يحبسه ويخلي واحد يضربه، يعني يسوق سمعته، أي حاجة من سائل التعزير. قول الثاني قالوا لا يرجم، ويكون حكمه حكم حد الزنا، يرجم إذا كان محصن، وإيه ويجلد إذا كان غير محصن. قول الثالث قال يقتل بكل حال، سواء كان محصن أو غير محصن. طب يقتل إزاي؟ اختلفوا على أقوال، منهم من يقول حرقا، ومنهم من يقول وهذا رأي ابن عباس أنه إذا أعلى شاهق يصعب به إلى أعلى جبل وينكس ونحذفه من فوق. ولعل دوت أنسب لسنة الله في قوم لوط، وهذا هو اختيار ابن عباس يعني استدلالا بهذا، وإن كان الله لم يجب علينا هذا، لكن هو قال استأنس بسنة الله في هؤلاء الناس، أن الله عز وجل رفع أمر جبريل أن يرفع بلا أرضهم ثم قلبها ظهرا على عقب، وأمطر عليهم حجارة فجعلنا عليها سافلة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فقال يصعد به إلى أعلى شاهق يعني أعلى جبل وينكس ويلقى من هذا الجبل ويلقى بالحجارة، يعني هو نازل كده نحذفه كمان بإيه؟ بالحجارة. ومنهم من قال يعني نلقى عليه الحائط زي السور اللي وقع على الناس لو موت فيخفي لكن طبعا زي ما شايفين هو الحديث نص على القتل، لكن طريقة القتل لم ينص عليها، عشان كده الشيخ ابن عثيمين قال ايه يرجع ذلك الاختيار الحاكم، اذا رأى الحاكم ان فعلا يصعد به الى شاهق يفعل، اذا رأى ان احنا نقتله بالرجم والرجم قتل ايضا نرجمه، اذا رأى احنا نحذف عليه حيطة ونخلص منه على طول نفعل، اذا رأى ان نقتله رميا بالرصاص او بالاعدام او بكذا، يعني ايه على حسب المصلحة التي يترجح فيها رأي الحاكم في ذلك. ها؟ ما طبعا ده زي ردود ان مسألة الحلق بالنار دي يعني استبعدها. ايه؟ ايوه نفس الشيء، حكم عام، حكم عام من حيث الايه العقوبة، لكن من اذا تاب بينه وبين الله تاب الله عليه. ليه؟ طيب الرابعة مكتوب عندها حكم الرابعة، اكتب الرابعة فقط، حكم اتيان البهيمة، شيل كلمة حكم الأولى ليه؟ طبعا اتيان البهيمة حرام، يعني أن يضع ذكره في دبر أو قوم البهيمة، لكن اختلف العلماء في عقوباته، فمنهم من يرى قتله سواء كان محصنا أو غير محصن، ومنهم أنه يرى أنه يحد كحد الزنا فيرجم المحصن ويجر غير المحصن، ومنهم من يرى التعزير فقط. وسبب اختلافهم الحديث من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، سبب اختلاف في تصحيح وتضعيف الحديث، اللي بضعف الحديث لا يرى أنه أن يقتل ولكن يرى التعزير فقط، واللي بصحح الحديث فيرى في ذلك أنه يقتل. واختلفوا في بالنسبة للبهيمة هل نقتلها أم لا، فيرى الملكية جواز ذبحها وأكلها، ويرى أنه ممكن نذبحها ونأكلها، ويرى الشافعية كراهة أكلها، وأما الحنابلة فقالوا لا يجوز أن تؤكل ويضمن لأن طبعا خذوا في ظاهر الحديث واقتلوا البهيمة تقتل، تقتل ولا تؤكل يعني لا تذبح، ويضمن ثمنها لإيه؟ لصاحبها، يعني كانت البهيمة ملك لأحد الناس وأتاها، فإنه نتيجة أنه هو أفسد عليه هذه البهيمة ونقتلها، فإنه يرى بذلك أن احنا نضمنه ثمنها لإيه؟ لصاحبها. وطبعا هو يعني الحديث صحيح، انا ما حققتش الحديث، لكن انا في معلوماتي السابقه انه حديث صحيح او حسن، يعني يا ريت اخواننا يعني يراجعوا تصحيح الحديث ونشوف ترجيح الاقوال في هذه المسائل. اخر مساله تصاحق النساء اللي هو السحاق، وهو تدالك المراتين فرجهما ببعض، يعني تضع المراه فرجها على فرج المراه ويتدالكان بذلك، وهذا طبعا شذوذ، هذا من أيضا من الشذوذ، وهذا الفعل حرام، لكن لم يأتي فيه عقوبة، ولذلك الذي ذهب إليه جمهور العلماء التعزير وأنه لا حد فيه، وهو الراجح والله أعلم. هذا آخر ما يتعلق بباب الزنا، وانتقل بعد ذلك إلى حد القذف. معناه لغة الرمي، يعني قذف الشيء يعني رماه. قال تعالى أن اقذفيه في التابوت، وتستعمل في الرمي بالمقروب، يعني قذفني بكلام قبيح يعني رماني به. وهو في الاصطلاح الرمي بوطء أو نفي نسب لآدمي حر عفيف. يبقى رمي مش أي رمي، رماه بالكذب على هذا قذف، هو قذف لكن هذا ليس هو القذف الاصطلاح، ليس هو القذف الذي عليه الحد. يعني القذف الذي عليه الحد إيه هو؟ الرمي بوطء، يعني يرميه بالزنا، الرمي بالزنا أو بنفي نسب، يعني نقول له أنت مش ابن فلان ولا ابن فلانة فينفي عنه نسبه، يبقى كأنه رمى أمه بالزنا. مثل أن يقول له يا زاني يا لوطي يا ابن الزانية، أو لست بابن فلان. كل هذه ألفاظ يفهم منها أنه رماه وأنه قذفه. وحكم القذف حرام طبعا، وهو من كبائر. قال الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم ضمن السبع الموبقات في قوله شنو السبع الموبقات، وذكر منها وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. عفيفة نتكلم عليه بقى. مشروعية حد القذف، قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى أوجب حد، وتجد أن هذا الحد يعني ليس بالهين، فإنه قد اقترب من حد الزنا بالنسبة لغير محصن. يعني حد الزنا فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، حد القذف تجدوه 80 جلدة. يعني كأن الكلمة أوشكت أن تجعل صاحبه قريبا في حد من حد الزنا، بل بالعكس كمان هناك عقوبات أخرى جاءت مع حد القذف لم تأتي في حد الزنا، لأن الله قال فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يعني سمعوا عقوبة أدبية في بين المجتمع ملوش شهادة، كلامه ملوش قيمة. يعني ربنا سبحانه وتعالى أسقط كلامه بين الناس وأهدر احترام كلمته، لأنه الجزاء من جنس العمل، لما تطاول بلسانه ولم يعني يجعل لسانه مكانة وحفظا فإن الله عز وجل أبطل كلامه وأبطل شهادته. ثم العقوبة التي تتعلق بدينه وأولئك هم الفاسقون، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل كمان أمر بأنه هذا من فسقه أنه خرج عن الجادة. وطبعا لعل المقصد من هذا التشديد أن لو أن أشيع بين الناس الاستهانة بالقذف لكان ذلك وسيلة إلى إشاعة الفاحشة. يعني كل واحد يقول للثاني يا ابني كذا، أمك كذا، أنت ابني كذا، ويرميه بالزنا، فالناس تستهين بالمسألة ديت، الناس تستهين أن كل واحد يرمي الثاني. فلما يخسر الأمر يبقى أمر طبيعي عند الناس، لا يهم أن يقال له كذا، بل لا يهم أن هو يفعل الإيه الفاحش نفسه. فالله عز وجل يعني يعظم الأمر ويبين خطورته من بداية الكلمة اللي ممكن تكون سبب لإشاعة الفاحشة. والله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وإشاعة الفاحشة لها أسباب كثيرة، يعني إشاعة الفاحشة بالكلام، وإشاعة الفاحشة إن حتى صاحب الذنب يجاهر بالذنب، لما يجاهر بالذنب أشاع الفاحشة، يعني ربنا سطر عليه، لكن هو بمجاهرة بالذنب كأنه يوحي للآخرين أن يصدر منهم الذنب أيضا. ومن إشاعة الفاحشة نشرها وإذاعتها، وهذا من أخطر ما يكون، لأن في ناس خصوصا بقى الصحفيين والناس دول يحبوا يتكلموا في المواضيع دي بالتفاصيل. المفروض حتى المواضيع دي لو حد يتكلم عنها يتكلم عنها بالستر. ليه؟ عشان نستر المجتمع، مش ستر، ليس سترا على الفاحش نفسه، ولكن سترا على المجتمع. هذه طبعا تعتبر يعني كدمات في المجتمع نتكلم فيها، احنا كده بنجرح المجتمع. هذه واحدة. الثانية ان هناك نفوس ضعيفة، لما كل يوم يسمع له جريمة زنا، كل يوم يسمع له جريمة زنا، ده زنا مش عارف ايه، زنا مش عارف ايه، في نفوس ضعيفة، اهو واحد من المجتمع كده، خلاه واحد زي الناس. خصوصا بقى لما يطلع كمان انه يفصل بقى في التفاصيل ان ازاي المحامي دافع عن الزاني، وازاي ان هو وصله للبراءة، ممكن يوصله في بعض الحالات للبراءة. فتاني يقول له طب انا ايه يعني، في ممكن اتحاشى الحاجات اللي ممكن تدني واخد بالي منها بحيث لا تثبت علي الجريمة، فيبتدي يعمل الفاحشة بحرص. يبقى هذا من ايه، من إشاعة الفاحشة. فلا ينبغي أن يرفع للفاحشة راية ليصير من خلالها إشاعتها وإذاعتها بين الناس، لأن هذا كله طبعا يوسع دائرة الفواحش بين المجتمع ويؤدي بذلك إلى انهيار المجتمع. ذكر ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بالفصل، حتى إنه إذا أراد أن يتوب لابد أن يكذب نفسه. ونتكلم إزاي القاذف يكذب نفسه لو حتى لو انه كان قد رأى الفاحشة فعلا. نسمع كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، شروط حد القذف، يعني امتى نقيم حد القذف؟ في شروط تتعلق بالقاذف اللي رمى، وبالمقذوف اللي هو اتهمه، وبالصيغة التي قذف بها. اولا شروط القذف، لابد في القاذف ان يكون بالغا عاقلا مختارا عالما بالتحريم. فلو كان صبي او مجنون قذف ورمى احد الناس بالزنا، فهذا لا نقيم عليه الحد، لان طبعا لابد ان يكون مكلف. ولكن مثل هذا ممكن نؤدبه، نحذره، نعلمه اذا كان يحتاج الى تعليم، طفل صغير، وان يكون مختارا غير مكره، يعني لم يكره على القذف. خصوصا اذا كان المقذوف هو اللي اقرأه ان يقذف، يعني ماسك له مسدس وقال له لازم تشتمني مثلا. يبقى هنا ايه، هنشوف هذا شرط، الشرط الشافعية ايضا ان ما يكونش المقذوف هو الذي امره بان يقذفه، لكن او ان يكون احد الناس هدده واقرهه على القذف. يبقى هنا ايه، اذا كان مكره لا يقام عليه حد، لكن أن يكون مختارا عالما بالتحريم زي ما قلنا بكده، يشترط في الحدود أن يكون عالما بالتحريم، ولا يشترط أن يكون عالما بالحد، يعني يكفي أن يعرف أن القذف حرام، لكن إذا لم يعلم أن القذف عليه عقوبة الجلد، وأنا ما كنتش أعرف أن لو قلت كده أجلد، لكن تعرف أنه حرام، أعرف أنه حرام بس أعرفش أنه أجلد، فهذا لا يعفيه، يعني يكفي التحريم أن يمتنع، زي ما قلنا بكده في حد الزنا، لو علم أن كان يعلم بتحريم الزنا لكن لا يعلم أن الزاني يرجم، هذا لا يعفي من إقامة الحد، يعفي أن يعلم بالتحريم. زاد الشافعية ألا يأذن له المقذوف بقذفه، فإن أذن له بقذفه لم يحد. واشترطوا كذلك أن يكون القاذف ملتزما بأحكام الشريعة، الملتزم بأحكام الشريعة المسلم، ومن بيننا وبينه عهد كالذمي والمستأمن والمعاهد. وأما الحرب فإن الحرب أصح أن نقاتله، يعني مش هنجيه عشان نقيم عليه حد القذف. وأما لو قذفه الحربي فإنه لا يحد، لأنه غير ملتزم بأحكام الشريعة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون القاذف رجلا أو امرأة، فيش هنا تفصيل من الرجل مثلا يجلد مثلا 80 جلدة المرأة 60 ولا 70، سواء كان القاذف رجل أو امرأة وتحقق فيه الشروط أنه بالغ وعاقل ومختار وعالما بالتحريم، فإن الحكم الحد يقام عليه إذا ثبتت إدانته. كما اشترط الحنفية النطق بالقذف فلا تخفي إشارة الأخرس لوجود الشبهة، واشترطوا كذلك الإقامة في دار العدل. طبعا ده الحنفية دايما يفرقوا بين كثير من الحدود من دار العدل ودار الكفر، يعني في دار العدل اللي دار اللي هي فيها الحاكم المسلم، فقال لو قذفه في بلاد المسلمين نقيم عليه الحد، لكن لو قذفه في بلاد الكفار لا نقيم عليه الحد، ولكن الصحيح أنه يقام عليه الحد سواء قذفه هنا أو هناك، لكن الفرق بين هذا وهذا نحن مش هنقدر نقيم عليه الحد هناك فنؤخره حتى يأتي إلى بلاد الإسلام ونقيم عليه الحد. وكذلك مسألة النطق بالقذف قد تكون هناك الإشارة مفهمة، فإذا كانت الإشارة مفهمة وصحيح فيها هنا شبهة، لكن إذا انتفت الشبهة وفهم منه أنه يقذف وأن الإشارة تدل على فهم صحيح بأنه يريد بالقذف يقام عليه الحد أيضا. ودلوقتي يعني الناس اللي بتتكلم بالإشارات زي الصم مثلا أصبح لهم إشارات، أصبح بالقاموس، أصبح لهم قواميس للإشارات يعني وتترجم لهم القواميس وتبقى مفهمة لهم بحيث تتكلم بالكلمة يصبح فيه مترجم يترجم الكلام بتاعهم أو الإشارة بتاعتهم أنه قصد بهذه الإشارة كذا وكذا وكذا. ولذلك هم يقوم أحيانا مثل قضايا، يعني بعض الإخوة اللي كانوا معنا هنا في الاعتكاف كان معنا إخوة صم يعني اعترفوا معنا سنة من السنين، فكان بيحكي لي مشكلة يعني تماما بالإشارة، والأخ بيشرحها لي تخدت منه شقة وراح أفرع قضية ومحكمة وقدام القاضي وقال كذا وقال يعني إيه وكل كلمة بيقولها، والأخ بيتكلم واضح من التجاوب إن هو متجاوب معاه، يعني هو أدي له سؤال ويرد علي هو إذا هو فاهم تسلسل الأحداث. أصبح الآن يعني المسألة الإشارة وإن كان يعني هي في صحيح فيها شبهة، لكن إذا انتفت الشبهة أيضا يقام عليه الحد. عشان كده هيجي برضك مسألة التعريض والتصريح، يعني هل يشترط أن يكون القذف تصريحا أم ممكن أن يكون تعريضا؟ لأن التعريض محتمل، يقول لك لا أنا بعرض بالكلام والتعريض له أكثر من معنى، فيعني واحد يقول للثاني مثلا الحمد لله يا عم أنا لأمي زنت ولا أبوها زنة، ده ممكن تتفهم واحد بيمدح نفسه، لكن هي تتفهم أيضا أنه هو بيشتم الثاني. فهنا قرينة الحال تدل على إيه؟ نقدر نحكم منها من خلال قرية الحال. وذلك الصحيح ان التصريح التعريض ايضا يقام به ايه؟ يقام به حد القذف. كما قالت اليهود لمريم يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغي، هل يعني قصروا بذلك مدحا ام قصروا بذلك ذما؟ هو مدح صحيح، لكن هو مقصود يعني انت جبت ده ازاي؟ طلعت لمين؟ طلع لمين؟ ابوك رجل كويس وامك ست صالحه ما عرف ما هيش امراه سيئه، انت طلع لمين بقى؟ يبقى هذا اتهام بالزنا، فهو ايه تلميح ولكن يفهم منه المقصود. ده بالنسبه لشروط الايه القاذف. شروط المقذوف، اشترط في الفقهاء في اقامه الحد على القاذف ان يكون المقذوف محصنا، لقوله تعالى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. طبعا المحصن هنا غير المحصن في آيات الايه آيات الزنا، قلنا في آيات الزنا المحصن اللي هو سبق له الزواج بعقد صحيح ودخل ولو مرة، لكن هنا ممكن من المحصن يكونش متجوز، هنا المحصن مقصود به العفيف، وده يعني أهم شرط في المسألة أن يكون عفيفا لم يقع في الزنا، فهذا هو المقصود بالايه بالآية. لكن الفقهاء وضعوا شروطا أخرى فقالوا ما اجتمع فيه خمسة شروط وهي العقل والبلوغ والحرية والإسلام والعفة عن الزنا، فلو رمى صبيا أو مجنونا أو عبدا أو كافرا أو من لا عفة له فلا يحد بهذا القذف. يعني قالوا يكفي مثلا ايه انه ايه يعذر وخلاص. اما ابن حزم فقال لا، هو الاحصان المنع، الذين يرمون المحصنات أي الممنوعات عن الوقوف في الحرام من وصب العفة، فهم محصنون من الزنا. ولاحظ هنا الكلام ابن حزم يعني هو وإن كان يعني يخالف رأي الجمهور لكن هو الأقرب إلى ظاهر الآية. فمن يقول إن من يرمي عبدا، وقد يكون هذا العبد أتقى لله من ألف حور وعفيف، ولكن عشان إنه عبد يرميه بالزنا ويقعد في الراحة في الجاية يا ابن كذا أمك كذا أبوك كذا، ما هتبقى فكاهة بقى، هتبقى فكاهة بكده، لأن هو مش مفيش حاجة تردعه ولا حاجة تصدره. يقول لك يقول ما في الأمر إنه عبد، فهذا طبعا كلام بعيد، والآية لم تذكر هذا التفصيل الذي ذكره الفقهاء في اشتراط. وبل بالعكس لو رمى حتى صبيا وقال له يا ابن كذا أمك كذا أبوك كذا هذا قذف ممكن في مسألة القاذف نفسه يكون القاذف بالغ لأن مسألة تكليف، مسألة تكليف القاذف أن يكون بالغا عقل. لكن المقذوف لماذا نفرق بين العبد والحر أو بين الصبي وغير الصبي؟ وهذا كله يقضح في شرف ويقضح في عرض، وقد يقضح في عرض الصبي وفي عرض أمي وفي عرض عشيرته. فالذي يترجح الله أعلم هو كلام ابن حزم في هذه المسألة أنه يكفي في ذلك الإحصان العفة من الحرام. وعلى ذلك يمكن القول بأن الفقهاء جميعا اتفقوا على أنه اشترط أن يكون المقذوف عفيفا عن الزنا، ولكنهم اختلفوا في بقية هذه الشروط، والبلوغ والعقل والإسلام والحرية، فيرى الجمهور اشتراطها ويرى ابن حزم عدم اشتراطها. وقول ابن حزم عندي أقوى، إذ لا دليل على إطلاق اللسان على في أعراض الناس، ولرب عبد خير من حر وأتقى لله منه، فكيف يجعل عرض فكيف يجعل عرضه فكاهة يسيء إليه من شاء دون رادع يردع أو زاجر يزجر. تنبيه، اشترط الفقهاء أيضا أو جمهور الفقهاء ألا يكون القاذف أصلا للمقذوف، فلو قذف الأب ابنه أو الجد حفيده فلا حد عليه. قالوا لأنه ليس من البر أن يقيم الولد حد القذف على أبيه، وقد قال تعالى وبالوالدين إحسانا، ولأن الوالد لا يقتص منه في جنايته على ابنه، فكذلك لا يحد بقذف. وذهب بعض العلماء ومن الظاهرية وقول عند المالكية ومذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن الأب يحد بقذف ابنه لعموم الآية إن الذين يرمون المحصنات دون تخصيص، ولأن الله أوجب الشهادة بالقسط على النفس والأقربين، فدخل في ذلك في باب الحدود. ولعل طبعا برضه كلام المالكية والظاهرية هو أقرب عندي من كلام الجمهور. والفرق اللي هم قالوه، الفرق اللي هم قالوه إن كان يعني قد تكون شبهة في دفع الحد عن الأب إذا شتم ابنه بالقذف، قد يكون هذا بدافع الغضب، يعني ابنه عق وطلع عينيه وقال له يا ابني مش عارف إيه، قد يكون هذا شبهة تدرأ به. لكن على الإطلاق كده إن الأب يقعد يشتم ابنه ويرميه بالزنا أو يرمي أمه كمان، أصل أنت مش ابني مش ابني طيب كده اتهم الأم، ويبقى على الإطلاق كده إن هو لا يحد بهذا. نقول إن الآية لم تفصل، الآية لم تفصل. أما مسألة الجناية فتختلف، مسألة الجناية لأن فيها دم، ودي من الصعب إن الأب كده يعتدي على ابنه ويقتله إلا إذا كان في مسألة تأديب أو كده. عشان كده حتى الملكية قالوا إذا ثبتت في الجناية إن الأب قصد القتل، مر علينا الكلام ده احنا قلنا الجمهور قالوا ان الاب لا يقتص منه في جنايته على ابنه. ليه؟ لان كان في شبهة التأديب. لكن الملكية برضه اعترضوا على الحتة ديت وقالوا ايه، لو ثبتت انه قصد القتل خلاص يقتل، ما فيش هنا شبهة التأديب. فنفس الكلام هنا، اذا كان في شبهة غضب، في شبهة عقوق من الابن خرج عن مشاعره قال له الكلام دوت يبقى خلاص. لكن ان هو يجعله فكاهة لابنه وانه يتسلى بعرض ابنه ويتكلم فيه ويقصد فيه فعلا القذف وجرح مشاعره، هذه مسألة تتعلق بالعرض. فيعني الكلام هنا انه يقام فيه إيه الحد، يقام فيه الحد، وده قول الملكية ومذهب الظاهرية وقول عمر عبد العزيز، وده الراجح والله أعلم. طيب، شروط تتعلق بالقذف نفس الصيغة. الشرف القذف أن يكون بصريح الزنا، كأن يقول يا زانية أو يا زاني أو نحو هذه العبارات التي يفهم منها التصريح بالزنا، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. واختلفوا إذا قذف بلفظ غير صريح كالتعريض أو الكناية، فالكناية كقولي يا قحبة، لأنه يقصد به المرأة العجوز، كلمة قحبة يعني شوهاء، يقصد بها المرأة العجوز، ويقصد بها أو تطلق على الصعال، يعني يبدو هذا في اللغة، ها، وذلك يقول لك بقح، يعني جت من الايه، ها، من القح دي بالكاف ولا بالقاف، كاف، فلعل جاي من أصل الكلمة، يعني يقصد على الصعال، أو يقصد بها الزنا، يبقى الكلمة قصد بها كذا مرة. فقال لو قال لا يا قحبة، قلت أنا تأشرت زي ما أنا أقصد، أنت ست عجوزة وشكلك وحش، ها، ممكن يطلع من الموضوع بكده، فيبقى دي إيه، قال دي كناية. لكن لو فهم من قرائن الأحوال أو من قرائن الكلمة أنه يقصد بها السب والشد، يبقى إيه، يبقى، ها، يبقى يحكم به القذف. وذلك الشيخ ابن عثيمين بيقول هو في هذا الزمان أصبحت من التصريح وليست من التعريض، لأن حدش يفهم القحبة يعني عجوز، كل واحد يقول له يا ابن القحبة، ها، يعني بيشتمه، يقصد يا ابن الزانية، فهي أصبحت من الكلمات الصريحة وليس من أصبحت من كلمات الكناية. لكن لو هناك كلمات يعني بهذا المعنى، يعني تضرب كمثال، لو كانت هناك كلمات بهذا المعنى، ها، لها كناية يقصد بها الزنا ويقصد بها غير الزنا، يبقى هنا اللي يثبت لنا الحكم القرينة، قرينة الحال التي تكلم فيها. والتعريض كان يقول في المشتمة، يعرض بالكلام، كان يقول أنا لست بزاني، كأنه يقول أنت زاني، هو بيمدح نفسه لكن هو في الوقت نفسه بيشتم الثاني، لكن بطريقة إيه، تعريض، أي يعرض بصاحبه أنه زاني. والذي يترجح أنه يحد من عرض إذا فهم منه القذف فهما واضحا لا لبس فيه، وربما كان التعريض أنكى في القذف من التصريح، وهذا ما ثبت عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. فروى عبد الرزاق أن رجلا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما أمي بزانية ولا أبي بزاني، واحد يقول الثاني يعني أنا لا أمي زانية ولا أبي زاني. قال عمر ماذا تريدون؟ قالوا رجل مدح نفسه. قال بل انظروا فإن كان بالآخر بأس فقد مدح نفسه، وإن لم يكن به بأس فلما قالها؟ فوالله لأحدنه فحده. يعني مفهوم الكلام إن عمر فهم من ذلك أن الرجل يعني يريد أن يعرض بالثاني بقوله ما أمي بزاني ولا بزاني، فيمدح نفسه ويعرض بالثاني، فيبقى هنا إيه، وقع عليه الحد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة. يبقى هذا كله إيه، في مسألة الشروط، زي ما كلمنا في شروط الزنا بنتقل مرة في شروط القذف. طيب، ثبوت حد القذف، كيف يثبت حد القذف عند القاضي؟ وطبعا ما زلنا نقول الحدود، ها، من اللي يقيمها؟ الحكام أو من ينوبون عنه وهم القضاء، ها، لأن طبعا هذا هو الثابت في السنة العملية، لم يثبت أبدا واحد يشتم الثاني يروح يقيم على الحد، أو واحد يزني الناس يقيم على الحد، لكن كان يرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الخلفاء من بعدهم، وهم الذين إيه يصدرون أحكامهم حتى تقام الحدود. فيثبت حد القذف بالإقرار، يعني لو جه القاذف وقال أنا فعلا قلت له كذا أو قلت له كذا، يبقى هنا إيه، ثبت الحد. هل يجوز لهم الرجوع عن الإقرار؟ لا يجوز له الرجوع عن الإقرار، خلاف لحد الزنا، فإن حد الزنا فيه خلاف، هل يجوز الرجوع؟ لأن حد الزنا في حديث ماعز، ها، انه قالوا انه في حد الزنا ممكن يرجع عن الإقرار، لكن احنا رجحنا ايه، انه لا يجوز، لان طبعا اقر على نفسه فقد وصف نفسه بالذنب او بالذنب، وانه لا يجوز له الرجوع عن هذا الوصف. واما كون النبي عليه السلام قال لماعز لعلك مش بيلقنه الرجوع، ولكن بيستثبت الحكم، يستثبت الحكم ذلك. تاني حاجة، البينة، وذلك بشهادة رجلين عدلين، يعني اثنين يشهدوا قدام القاضي ان احنا شفنا فلان بيشتم فلان وبيقول له كذا، او بيشتم فلانة ويقول لها كذا، يبقى اثنين ايه، عدول يشهدون طبعا أن يكون رجالا يشهدون أمام القاضي، وهذا قول أكثر العلماء. فلا يقبل فيه شهادة النساء ولا الشهادة على الشهادة، يعني لو اثنين قالوا الاثنين ده فلان شتم فلان، راح الاثنين التانيين دول هم اللي راحوا حكموا قدام شهادة قدام القاضي، هل تقبل شهادتهم؟ لا، عايزين الشهادة الايه الأصلية، الشهود الأصليين. أما الشهادة على الشهادة لا، وإن كان بعض العلماء أجازا، لكن الصحيح أن تكون الشهادة الأصلية طبعا. والشهادة الأصلية ليه؟ لأن القاضي هيستجوبهم وهيسألهم وهيتفرع في الأسئلة، فاللي بيشهد على الشاهد بيشهد بكلمة بس، لكن ما بيشهدش بقرائن أخرى. أذان بيأذن. إذن إقامة إثبات حد القذف أن يكون ذلك بالإقرار أو بالبينة لهم الشهود. ويلاحظ في ذلك ما يلي: يتوقف إثبات الحد على الخصومة، يعني لازم المقذوف يرفع قضية على الإيه؟ على القذف، بخلاف الزنا السرقة مثلا، إذا ثبت إن فلان زاني مش محتاجين إن إيه، إذا ثبت الجريمة خلاص مش محتاج إن مثلا زي ما بيقولوا في القانون لازم زوج المزني بيها إن هي يرفع قضية أو نحو ذلك، أو إذا تنزع عن القضية خلاص لا ما ينفعش الكلام ده. لكن في القذف نعم، قذف إن المقذوف يرفع الخصوم، يبقى إيه يرفع قضية على من قذفه ويأتي قدام الحاكم ويأتي بشهوده أو تاني يقر على ذلك، بخلاف ومن المعلوم أن هذا ليس شرطا في حد الزنا والسرقة، فمتى ثبت جريمة الزنا والسرقة أقيم الحد من الحاكم ولا يشترط إقامة الدعوة من المتضرر على ذلك. في حالة الخصومة إذا لم يستطع أن يأتي بالبينة وطلب من القاضي أن يستحلف القاذف بالله تعالى، يعني هو قال له ده شتم، طيب يا عم شتمته؟ لا ما شتمته، مفيش إقرار. طب في شهود؟ مفيش شهود. طب خليه يحلف، أنا عندي شهود بس أنا عايزك تحلف. فعند الحنفية لا يحلف، وقال مالك والشافعي وأحمد يحلف وإذا نكل لا نرد اليمين على المدعي، وإنما يحكم عليه بالنكول عن اليمين وإلزامه بالدعاء المدعي. يعني في خلاف هل يحلف أم لا يحلف. طبعا مسألة التهلية هنا الجمهور يعني ثلاث من المذاهب يرون أنه إيه نحلف. طبعا هو لو ما شتمش ها يبقى سأل عنه يحلف ما شتمش، لكن لو شتم ونقول له احلف انك انت ما شتمتش، اما هيحلف كذب ويشيل ذنب امام الله عز وجل يمين غموص، واما يبقى في ايه نقول، نقول يعني عدم موافقه على الحلف، مش هيوافق على الحلف. فاذا كونه لم يوافق على الحلف فهذا يعني يعطي قوه للمدعي بدعوته وتثبت بذلك ايه الدعوه. فإن حلفه أنه وقال في حلف أنه لم يقذفه بشيء على حسب الصيغة لا يقولها له الحاكم، يبقى خلاص يبرأ بهذا، والأمر بقى يبقى الخصومة عند الله يوم القيامة. طيب عقوبة القذف، قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يبقى ثلاث عقوبات هي الحد 80 جلدة، عدم قبول شهادته، الحكم بفسقه. لكن الآية بتقول إلا الذين تابوا، الاستثناء دوت يا ترى بيرجع إلى قوله فأولئك وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، يعني لو تاب بعد كده كذب نفسه انتفى عنه الفسق؟ هذا باتفاق العلماء نعم، بإجماع العلماء الفسق ينتفى عنه بتوبته. لكن ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، إذا تابوا لا نقبل لهم الشهادة، لأن إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا يا ترى ترجع. طبعا إقامة 80 جلدة دي خلاص ما تخشش في مسألة التوبة، لأن إذا ثبت الحكم نقيم الحكم. لكن الاستثناء دوت يا ترى الاستثناء يرجع إلى قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئكهم الفاسقون إلى الذين تابوا، يعني إذا تابوا قبلنا شهادتهم وانتفي عنهم عند الله كونهم فساق، ولا الاستثناء راجع إلى قوله تعالى وأولئكهم الفاسقون فقط، ويبقى إبطال الشهادة ثابت حتى لو تابوا، لا تقبل لهم شهادتهم حتى لو تابوا، ويبقى الآية الاستثناء في قوله تعالى فقط وأولئكهم الفاسقون. هذا محل خلاف بين العلماء هنتكلم عليه فعلا. ملاحظات: إذا قذف العبد حرا فهل يحد 80 أم 40؟ الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أن الحد ينتصب بالرفق كالزنا، وهذا هو الثابت عن عمر وعثمان والخلفاء. وعن أبي الزناد قال سألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر وعثمان بن عفان والخلفاء وهلم جرا فما رأيت أحدا جلد في فرية أكثر من 40. 2، هل تقبل شهادة المحدود في القذف إذا تاب؟ هل تقبل شهادة المحدود في القذف إذا تاب؟ دي اللي بنتكلم عليها دلوقتي. ذهب جمهور العلماء إلى القول بقبول شهادته إذا تاب، يبقى الجمهور قالوا شهادته إيه؟ إذا تاب تقبل شهادته. والاستثناء عنهم في الآية يرجع إلى قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، يعني إن تابوا قبلنا شهادتهم وانطفي عنهم الفسق، يبقى التوبة مسحت 2 من العقوبات الثلاثة، مسحت الإيه؟ عدم قبول الشهادة، ومسحت عنهم الفسق على ما ذهب إليه الجمهور، أي أنهم إذا تابوا قبلت شهادتهم ورفع عنهم صفة الفسق. ويؤيد ذلك أن عمر الخطاب رضي الله عنه قبل شهادة نافع وشب لما تاب في قذفهما للمغيرة بن شعبة، ولم يقبل شهادة أبي بكر لأنه لم يتب. وكيف لا تقبل توبته ومعلوم أن من أصول الشريعة أن من تاب طاب الله عليه. وقال ففي ذلك الحنفي حيث رأوا أنه لا تقبل شهادته حتى لو تاب، وحمل الاستثناء في الآية على قوله تعالى وأولئك هم الفاسقون، يبقى اعتبر الاستثناء عند آخر الآية فقط وأولئكم الفاسقون إلا الذين تابوا، وأما ما قبل هذا المقطع من الآية فالحكم في ثابت سواء تابوا أو لم يتبوا. قلت والراجح من ذلك قول الجمهور لما علمت من قوة أدلتي وفعل عمر الخطاب رضي الله عنه بحضرة الصحابة دون أن ينكر عليه أحد. طيب إلا الذين تابوا يعني القاذف يتوب، كيف يتوب القاذف؟ هذا هو السؤال، كيف يتوب القاذف؟ اختلف العلماء في ذلك. القول الأول قالوا أن يكذب نفسه فيما قاله، أن يكذب نفسه فيما قال، يعني زي ما أقول له أنت زاني، يقول لا يا جماعة أنا غلطان في الكلام اللي أنا قلته دوت وأنا كذاب في الكلام دوت، فيكذب نفسه فيما قال. بقى هنا كانت الكلمة الأولى الثانية إصلاح للكلمة الأولى ومسح بها، وهذا مذهب الشافعي وأحمد لأن ذلك ضد الذنب ليرتفع عن المقذوب العار الذي ألحقه به. الثاني يكفي الندم والإصلاح وإن لم يكذب نفسه، وهذا مذهب مالك، والصحيح هو القول الأول. لكن كيف يقال يكذب نفسه وقد يكون فعلا رأى الزنا؟ يعني في حديث أبو بكر أن أبو بكر ما مرضيش يتوب لأنه شاف الواقع، لكن لما جيهم وقدام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حب يدخل الشهود، أبو بكر شاهد بالزنا ونافع وشبر شاهدوا بالزنا، والثالث أظن اسمه زيد قال إنما رأيتهما يعني انتهاجا أو كده، يعني شفت نايم فوقيها لم يرى الزنا. فطبعا أصبح الحكم أنه في واحد منهم لم يثبت الزنا، فطلبهم للتوبة ففي 2. طبعا الرابع ده ما قذفش أو ما اتهمش بالزنا، في 2 من الثلاثة رجعوا عن الموضوع وقالوا خلاص احنا ايه غلطانين واحنا ايه نكذب انفسنا فيما قلناه، وابو بكر ابى. فقال عمر الخطاب يقبل شهادة هذين ولم يقبل شهادة ابي بكر. وطبعا دي مسألة متعلقة بالشهادة ما لهاش دخل بالرواية، لان بعض الناس استغل الموضوع دوت فإن يتهم أبو بكر الصحابي الجليل في مسألة الإيه الرواية ويضعف أحاديث الموجودة في البخاري، هذا كلام باطل، لأن يعني الإنسان الرواية متعلقة بالخبر بالأمر الحس اللي هو الحفظ والمشاهدة والرؤية والحفظ ونحو ذلك، أمر يتعلق إلى التقوى والدين. وأما مسألة الشهادة فمسألة الشهادة لها أحكامها، وقد يكون صادقا في شهادته والحاكم لا يقبلها لأمور أخرى لأنه لم يأتي بالأمر كما يريده الحاكم. يعني احنا نقول في شهادة الزنا لازم يثبت أنه شاف ذكره في فرجها، وقد يرى الزنا لكنه لم تقع عينه إلى هذا الوضع فهو ليس بكاذب لأنه شاف الزنا، لكنه في كشهادة نقول لا نقبلها، لا نقبل الشهادة في هذه الحالة لأنه لم يأتي بالشهادة على وجهها، لم يأتي بالشهادة كاملة فلا نقبله. وليس معنى ذلك أنه هو إنسان كذاب فيما يقوله في رواياته وفي أحاديثه بين الناس. ولذا كان أبو بكر مصمم على أن يتهم المغيرة بن شعبة في امرأة. طيب، لكن السؤال الآن، اللي تابوا دول مع أنهم شافوا بعينيهم إزاي بيكذبوا نفسيهم وهم شافوا؟ يعني إزاي واحد يقول نفسه أنا كذاب وهو مش كذاب، مش هم جم شاهدوا وهم ناس صادقين وقالوا احنا شفنا المروه في المكحله كما يدخل المروه في المكحله، يعني شايف دخول، وبعدين يجي يقولوا احنا كذابين، ازاي هو يشهد وازاي انه كذب؟ ايه معنى انه يكذب نفسه؟ ايه معنى يكذب نفسه؟ السؤال هو سؤال وجيه، ما يعرفش يجاوب على السؤال دوت الا واحد زي ابن القيم رحمه الله تعالى. نقول ولا يقال كيف يكذب نفسه، وقد يكون رأى فعل الزنا حقيقة ولكنه لم يستطع أن يأتي بأربعة شهداء. وقد أجاب ابن القيم رحمه الله بما محصله أن الكذب يراد به أمران: إما الخبر غير المطابق لمخبره، يعني واحد يتكلم كلام مش ما حصلش، ها ده كذاب، ده كذاب في كلامه، يعني الكلام غير مطابق للخبر. وإما الخبر الذي لا يجوز الإخبار به وإن كان في حقيقة الأمر مطابقا باعترافه بتكذيب الله له. يعني إيه؟ يعني خبر هو واقع لكنه لا يجوز أن يخبر به لأن الله أمرنا ألا نخبر به إلا بشهادة أربع شهود، فأصبح الخبر عنده كذبا من هذا الوجه أنه غير مطابق لما أراده الله سبحانه وتعالى وليس غير مطابق لواقعة الأمر لحقيقة الأمر، فإنه لم يكذب نفسه أنه ما شافش لكن كذب نفسه أنه لم يأتي بالأربع شهداء ولم يأتي بالأمر المطابق لما أراده الله سبحانه وتعالى باعترافه بتكذيب الله له، حيث لم يأتي بأربعة شهداء لأن الله قال أولئك هم الكاذبون في الآية الثانية. إذا كان القاذف هو الزوج وليس معه شهود جاز له اللعان كما تقدم حكم في أبواب الطلاق والفرق بين الزوجين. 5، إذا جاء القاذف بالشهود أقيم حد الزنا على المقذوف، فإن لم يأتي بهم أقيم عليه هو حد القذف. اختلف العلماء إذا قذف شخص جماعة فهل يحد كل واحد ولا يحد حدا واحدا؟ الراجح قول الجمهور أنه يحد حدا واحدا، لأن الله قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ولم يفرق بين واحد أو جماعة. طبعا لكنه إن حد ثم قذف آخر يحد حدا آخر، لكن إذا قال لفلان وفلان وفلان مثلا زنوا بهذه المرأة ودول كلهم زناة أو رأيتم كلهم في مكان واحد يزني بعضهم ببعض ف رمى كده 10 ولا، هل يقام عليه لكل واحد حد ولا يقام عليه حدا واحدا؟ يقام عليه حدا واحدا، ولأن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهره، ولم يقل له أو حدان، لأنه إيه لامرأته هتبقى حد ولشريك بن سحماء يكون حد. متى يسقط حد القذف؟ يسقط حد القذف في الحالات الآتية: عفو المقذوف عن القاذف في مذهب الشافعية والحنابلة سواء كان قبل رفعه للإمام أو بعد رفعه، هذا رأي. رأي الثاني يرون أنه لا يجوز العفو مطلقا، ورأي الحنفية رأي الثالث إذا رفع إلى الإمام فلا يسقط الحد بالعفو إلا الابن في أبيه، وده لعله أرجح الأقوال، لأن الحد إذا رفع للإمام يبقى لا يجوز له العفو هنا إلا في مسألة القصاص دي اللي جاء فيها النص. أما في بقية الحدود فقد جاء في الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني عن حد فقد وجب، يعني إذا رفع للحاكم وثبتت الإدانة وجب الحد، ولكن قبل ذلك ممكن تعفو الحدود، يعني ممكن يسامح حتى لو سرقوا ومسكوا وخلاص قالوا طيب ماشي يبقى خلاص، لكن لو رفع للحاكم ما يجيش بعد كده يقول له ايه والله انا طبعا اتنزلت، طب انا وهبت له السرقه اللي سرقها مني، طب انا بعتها له بفلس مثلا، اي حاجه اي حيله مثلا ما ينفعش. اذا رفع الى الحاكم يبقى لا يجوز ان يعافي الحد. وعلى هذا فرج قول الملكين واستثناؤه الابن في ابيه لهم في ذلك وجه قويا لقوله تعالى وبالوالدين احسنا. اثنين يسقط الحد اذا لعن الزوج زوجتهم بعد أن رماها بالزنا، يعني إذا رماها بالزنا وأصبحت الملعنة فالملعنة هتنفي عنه الحد، لكن طبعا هي الحكم بقى الفراق بينه وبين المرأة. يسقط الحد إذا ثبتت جريمة الزنا بالمقذوف، يعني هو رماه بالزنا وما فيش بينة وما فيش شهود، وعلى ما هو راح يدور بينه وشهود صاحبنا اتقفش أنه هو فعلا زان أو ناس تانية أثبتت عليه الزنا، يبقى ثبتت الجريمة يبقى خلاص هو ايه رماه بالزنا وهو زان ليس بمحصن، يبقى يسقط عنه الحد حتى لو كان ذلك بإقراره او بالشهود. يرى بعض العلماء يعني كان هذه مسألة مختلفة فيها ان يسقط الحد كذلك اذا زال احصان المقذوف قبل اقامة الحد، فلو فرض انه زنى بعد ان قذفه، يعني لما قذفه لم يكن ايه محصنا، يعني كان محصنا كان عفيفا، لكن بعد ان رماه وقبل ان يقام عليه وقبل أن يقيم بينة يعني يحاكمه إلى القضاء هذا الرجل فعلا زنى، فيرى بعض العلماء أنه بذلك يكون سبب لإسقاط الحد. آخر حاجة اتفق العلماء أنه إذا رجع الشهود أو بعضهم عن شهادتهم سقط حد القذف لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وهذا آخر ما يتعلق بباب القذف والله أعلم، ويبقى فينا عند باب السرقة نكون في لقائنا القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بيقول على ما نسمعه الآن من كثير من الناس من قول يا ابن الزانية يعد قذفا، نعم هذا يعد قذف، قال زي ما قلنا كده اللي يقول يا ابن القحبة هذا قذف، يا ابن كذا، هذا كل كلمات تعد قذف، وإن كان الآن أصبحت هذه الكلمة كالسب والشتم وهو قذف شتم وهذا قذف شتم، فإنه لا يجوز أن يقول هذه الكلمة. وهل إذا كان المقذوف زانيا ثم تاب على ذلك قذفا؟ إذا تاب لا يجوز لأحد أن هو يقذفه، حتى إذا حتى لو أقيم عليه حد الزنا لا يجوز لأحد أن يقذفه بالزنا بعد ذلك، وإذا قذفه يقام عليه حد القذف. كيف يوجد اختلاف في عقوبة اللواط مع أن الصحابة قد أجمعوا على قتله؟ يعني هو العلماء قد لا يكون متفقين على هذا الإجماع، يعني إذا كنا نقلنا إجماع هنا يعني قسيم من مسائل الإجماع لا يتفق عليها الناس، يعني يقولها فيها إجماع وقد يخالفهم في ذلك بعض الفقهاء. فعلى كل إحنا قلنا أن الأرجح الأقوال هو ما ذهب إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنهم أنه يقتل، لكن طبعا لم يجمعوا على طريقة القتل، لكن هم اتفقوا على أنه يقتل. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.